يقول السائل: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. يقول: ظاهر كلامكم أن من ترك سنة ما كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فقد أضاع الصلاة، نرجو التوضيح. لا يقصد هذا، صحيح قد يكون اللفظ يحتمل، لكن أهل العلم يعني بينوا أن قوله عليه الصلاة والسلام وهو أمر: صلوا كما رأيتموني أصلي، وصلاته عليه الصلاة والسلام فيها الأركان والشروط والواجبات والسنن والمستحبات، لكن النصوص كما هي القاعدة عند أهل العلم يجمع بعضها إلى بعض، إن كانت من نصوص السنة الصحيحة الثابتة أو من الآيات القرآنية. فبتتبع والاستقراء أهل العلم تبين لهم أن الصلاة لها أركان وشروط وواجبات لا يجوز الإخلال بها بحال، وأن هناك سنن من سنن الصلاة وهي كثيرة لا حرج، من فعلها فله أجرها وثوابها، ومن تركها فلا إثم عليه ولا حرج، عرفت بالاستقراء والتتبع من أقواله صلى الله عليه وسلم وأيضا من أفعاله. أحسن الله إليكم. يقول: هناك مشاكل كثيرة بيني وبين زوجتي، ولا أستطيع أن أكتم غيظي، ومعظمها تكون بسبب أمي أو أمها، فما الواجب علي فعله؟ الواجب عليك أن تكون من الذين قال الله فيهم: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فإذا كان هذا عن الناس، عموم الناس، وأولى الناس بأن تكظم غيظك عنه ذو رحمك، زوجتك وأمها وأمك، خاصة إذا كان مصدر الإزعاج كما تقول من هاتين، من أمكما، من أميكما، أمها وأمك، وهذه يعني عجائز تراعي شعورها، وتوصي امرأتك كذلك بأن تغض النظر عن ما يكون من أمك نحوها، وعنك كذلك ما يكون من أمها نحوك تغض النظر، وتلح بالدعاء أن الله سبحانه وتعالى يجعلك ممن يحسن صلة الرحم، وهذا لمصلحتك وزوجتك وذريتك وأولادك، وتوفق إلى كظم الغيظ، وشيء كأنك لم تسمعه ولا تتتبع كل شيء، وغض النظر عن أشياء وأخطاء قد تراها فكأنك لم ترها ولم تحصل. فمع مثل ما قلت الإلحاح بالدعاء أن الله سبحانه وتعالى يوفقك لحسن يعني المعاشرة مع زوجك وذوي رحمك. أحسن الله إليكم. يقول: قصرت مع والدي في حياتهما، فهل أستطيع برهم بعد موتهم؟ نعم، ولله الحمد باب التوبة يعني موجود: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فتستدرك هذا الشيء بكثرة الاستغفار والدعاء لهما والصدقة، وأن تصل أصدقاءهما كما جاء في الحديث، تصل أصدقاء والدك ووالدتك، إن كان الله قد وسع عليك تصلهم بالهدايا أو بالزيارة أو بتفقد الحال وما إلى ذلك، فكل هذا إذا اجتمع ووفقت له فإن الله سبحانه وتعالى يجعله مكفرا لما كان من تقصير حصل منك. أحسن الله إليكم. يقول: لا نستطيع أن ندق الأبواب على الجيران ونقول لهم صلاة، حيث أنهم ينزلون علينا بوابل من التوبيخ. ما نقول أنك تطرق الباب، يعني المسألة لها أسلوب معين، يعني أولا لابد يعني تجتهد أن يكون لك لقاء مع جيرانك وتعارف، أول لابد من تعارف وتعرف عمله وأوقاته وأحواله وأموره وشأنه، قد يكون له عذر بمقتضى التعارف، تعرف له شيء من الأعذار، وأيضا يكون نوع من الصلة، يعني يشرب الشاي عندك أو تشرب الشاي عنده فتعطيه من وقتك ومن قبل. ثم إذا تمهدت هذه الأمور تبدأ تعطيه شيء يناسب المقام والحال. الله سبحانه وتعالى امتن على قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالله أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ثم قال اعبدوني. فأنت كذلك حتى تستطيع أن تصل إلى من تريد من أصدقاء من زملاء من جيران لا بد يكون بينك وبينهم نوع من الصلة الحسنة والتوافق واللقاء والاجتماع بقدر ما تسمح به ظروفكم. ثم بعد ذلك تنظر النقص الذي تدركه من أخيك، قد يكون عنده أشياء من البلايا في البيت، قنوات وما قنوات وأشياء، وتتعرف على هذه الأشياء. ثم أيضا تستضيف، إذا كنت لا تحسن هذا الشيء ممكن تستضيف من أهل العلم والدعوة من يشارككم الجلسة. أحسن الله إليكم. يقول الحمد لله أنا في هذا اليوم تبت إلى الله من جميع ما قد مضى، فهل من نصيحة تقوي بها عزمي؟ ونسألكم الدعاء لنا بالثبات. على كل حال لا شك أن يعني التوبة من أفضل ما يوفق له العبد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل توبتك وأن يقبل توبتنا جميعا. اللهم اقبل توبتي واغفر حوبتي، فتسأل الله أن يقبل توبتك وهو الذي يقبل التوبة عن عباده سبحانه، أخبر عن نفسه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، فهو سبحانه وتعالى يقبل التوبة بل يفرح بتوبة عبده كما جاء في الحديث، وهو الغني الكريم سبحانه وتعالى. فاسأل الله الثبات، اسأل الله الثبات، وحتى مهما لو ضعفت نفسك وصار شيء لا تيأس ولا تقنط، عد إلى الله سبحانه وتعالى. فلكن احرص أن تبتعد عن البيئة التي كنت فيها، وإذا كان هناك ناس من يعني جلساء السوء أيضا احرص على أنك تبتعد عنهم، فكل هذا مما يساعدك على حسن الالتزام. فنسأل الله لنا ولك الثبات. أحسن الله إليكم. يقول أنا أعمل في بنك غير إسلامي وليس لدي أي ودائع أو قروض فيه، ولكن أتقاضى مرتب شهري، فهل المرتب يعتبر حراما أم ربا؟ لا شك يعني كونك تعمل في بنك ربوي مهما كانت صفة العمل فأنت على خطر عظيم. والرسول عليه السلام كما جاء في الحديث لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء كما جاء في الحديث، وحذر سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، وشنع على بني إسرائيل بأكلهم الربا، فهذا أمر خطير. فلا يجوز لك أن تتعامل مع هذا البنك أو تعمل فيه، لا حراسة ولا كاتب ولا أمين صندوق أو أمين مستودع أو سائق أو أي صفة من صفات. وأشد أفظع إذا كنت تمارس عملا محاسبيا أو مراجعة حسابات أو ما إلى ذلك. لكن حتى ولو مجرد حارس أو سائق لا يجوز لك أن تتعامل معهم. فالله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن أفظع الإثم والعدوان الإعلان ومحاربة الله سبحانه وتعالى في الربا، كما حذر سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فهذا أمر شديد، نسأل الله السلام والعافية. أحسن الله إليكم. يقول والدي مفقود في الحرب منذ 30 سنة وإلى الآن لم يصلنا خبره، أمي إلى الآن لم تعتد، فما الحل؟ لا يعني هذا لابد من معرفة ظروف الحرب، يعني ظروف الحرب في البلد. إذا كان يعني معرض إن كان مجند أو في مكان يعني يغلب على الظن فلابد أن تعتد المرأة، يعني في هذه الحالة إذا كان يغلب عليها الهلاك فمن أهل العلم أن يحدد 4 سنوات، 4 سنوات وبعدها على المرأة أن تعتد، تعتد حتى لو أرادت أن تتزوج إذا كان غيبة يغلب عليها الهلاك، يغلب عليها الهلاك. فعلى كل حال حالتكم تحتاج إلى نوع من يعني التفصيل، ولا بد من اتصال مباشر مع أحد المشايخ حتى يستوضح من الحال. أحسن الله إليكم. يقول: إذا قرأت القرآن ومررت بآية السجدة، هل أقف أم أسجد وأنا جالس؟ كله ورد من السلف من يفضل أن يقوم ويسجد عن قيام، ومنهم من يرى أنه يسجد وهو جالس، فكل هذا الأمر واسع فيه. أحسن الله إليكم. يقول: سافر من الطائف إلى المدينة لم يدرك صلاة الظهر في المسجد النبوي، فهل يسن له أن يصليها قصرا؟ وهل يقصر باقي الصلوات؟ كيف يقول أنه سافر من الطائف إلى المدينة ولم يدرك صلاة الظهر يعني مع الجماعة، فهل يسن له أن يصليها قصرا؟ أي نعم، إذا كان لا ينوي الإقامة في المدينة، يعني إقامته في المدينة 4 أيام فأقل، فالأفضل في حقه أن يصليها قصرا، إلا إذا اتفق له جماعة ودخل معهم وهم مقيمون وأمهم مقيم وهو أهل للإمامة فيصلي بصلاة الإمام. يقول: هل يجب على المرأة أن تنزع ما تلبسه من ذهب عند الإحرام بالعمرة؟ لا، ما لا يلزم هذا، يعني كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها يعني تلبس من خزها وبزها وحليها، لكن لا تظهره للناس حتى في خارج الإحرام، فما تخرج زينتها وحليها، فهذا مما يلفت النظر ويفتن الآخرين فتخفيه. أحسن الله إليكم. يقول: مسجد بني على ضريح وهو بجوارنا، هل يجوز لنا أن نصلي فيه حيث لا يوجد مسجد آخر قريب منا؟ إذا لم يوجد غيره فاجتهدوا أن تصلوا، ولعل المسجد يكون في القبلة والضريح في المؤخر، مع أيضا أن تجتهدوا مع من تتوسمون فيهم الخير والصلاح والحكمة، ينظر في حال هذا الضريح هل هو طارئ على المسجد أو المسجد هو الذي طرأ عليه، فينقل أحدهما عن الآخر بحسب الأسبقية، لكن بالتفاهم مع إن كان أولياء الضريح موجودون وكذلك الجماعة، جماعة القرية أو الحي. أحسن الله إليكم. يقول: من كان عليه من فعل شيئا من الكبائر ثم تاب إلى الله ولم يعرف عنه أحد، هل لا بد أن يعترف بها؟ لا، يعترف بها إلى الله سبحانه وتعالى، والله يعرفها، الله يعرفها، لكن ولله الحمد ربنا شرع لنا الستر، أن نستر على أنفسنا، أن تستر على نفسك، ما تتكلم لا عن شيخ ولا أحد ولا حتى أقرب الناس إليك، بل تستر على نفسك، وهذا بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فتتضرع إلى الله وتسأله أن يستر عليك في الدنيا والآخرة ويعفو عنك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولإخواننا المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم كف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم.